اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أصرنا وما أنت أعلم وما أنت أعلم به منا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا البر بهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم أعظم لهم أجورهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم وتوفهم وأنت راض عنهم اللهم اغفر لمن موت اللهم واغفر لمن مات منهم يا رب العالمين اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ثبت في أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها مآتنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت والموت روحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رحمن السماوات والأرض رحيمهما ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليك تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا أنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر عنت الوجوه لعظمته عفا عن المسيئين بفضلك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا وارانا التراب وإذا حضر الحساب اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان أم بروم غير رمان برحمتك يا عزيز يا رحمن اللهم إنا نسألك في هذه الليلة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا لا تقوى على النار. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. فهب لي توبة واغفر الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إنا نشكو بثي وحزني إليك وأنت أعلم ما لا أعلم وأنت تعلم ما لا أعلم. اللهم لا يخرج هذا اللهم لا يخرج شهنا ولم أعتقد رقابنا. اللهم لا يخرج هذا اللهم لا يخرج شهرنا إلا وقد عتقت رقابنا من النار. اللهم فاجعلنا ساعة توبة وساعة إنابة وتقبلها جميع أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا ومن المسيئين ومن المقصر فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وجميع أعمالنا الصالحة واجعلها خالصة لوجهك يا الله يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه فإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبته وسندته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أيما إلا رزقتها ولا عاثما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائنا ويسرنا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو حال إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحمهم برحمتك الذي وسعت كل شيء. اللهم أطعم داعيهم واقص عاريهم واحمل حافيهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم اغنهم من فقرهم اللهم اغنهم من فقرهم اللهم قويهم من ضعفهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي افغانستان والعراق وفي الشيشان. اللهم انصرهم في الشيشان. اللهم انصرهم في اوكرانيا. اللهم انصرهم في اوكرانيا وفي الشيشان. اللهم انصرهم اللهم فتحا عادلا. اللهم وحد صفوفهم وجمع كلمتهم. اللهم ارفع رايتهم وحقق جهادهم ووحد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بعدوهم من اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين الرافضة والمجوس وعوانهم عليهم أجمعين. زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا ترفعهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية واحصهم عددا وقاتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله ما قصد على مرمى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله malam 25 atau esok hari pelaksanaan khotmul Quran di Musola Baitul Salam. Sekali lagi insyaallah malam 25 Ramadan atau esok hari pelaksanaan khotmul Quran di Musola Baitul Salam. Jazakumullah khairan wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.